ما شهره كثير منهم، وهو أنه يجوز الجمع مطلقا من غير أن يجد السير بالسائر. وسمعتم مذهب الحنابلة والشافعية وأنه كهذا الأخير من قول المالكية. الحنفية يقولون لا يجمع أحد، لا يشرع الجمع لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحو ولا لمريض ولا لصحيح، لا يشرع الجمع، ولا يكون الجمع إلا في مزدلفة وعرفات فقط، وما عدا ذلك فكل صلاة تصلى في وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قد شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي، وقلنا هناك إن تحدثنا هناك عن الجمع لأجل المرض، وتحدثنا أيضا عن الجمع لأجل المطر، وتحدثنا عن بعض ما يتعلق بالجمع لأجل السفر، وقلنا إن هذا هو الذي عقد له الإمام مالك هذا الباب. وقد ذكرنا يعني الخلاف عندنا في المذهب، وقلنا إن ظاهر المدونة أن المسافر لا يجمع بين الصلاتين حتى يجد به السير. قد قال مالك في المدونة: لا يجمع المسافر حتى يجد به السير، وهذا الذي نظمه البشار بقوله: وأرخص بالبر إذ تزولا بمنهل إذا نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. عند الجد، وهذا دليله ما سيأتي في الموطأ وفي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين الصلاتين. والذي شهره كثير من المالكية أن الجمع مطلقا جائز، جد به السير أو لم يجد، وهذا الذي ذكره الشيخ خليل بقوله: ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره، وفيها شرط الجد. وقلنا إن يقصد بقوله فيها المدونة، وهذا الذي ذكره الشيخ خليل يدل له، هو أظهر القولين وأرجحهما، ويدل له ما سيأتي في الموطأ إن شاء الله من حديث معاذ إذ وصف قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: ثم خرج فجمع بين الظهر والعصر، ثم دخل، ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء، ثم دخل. وقلنا إنها ظاهرة هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازلا، إذ لو كان راكبا سائرا لقال: ثم نزل فصلى ثم ركب ثم نزل، وإنما قال: ثم دخل وخرج. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع مطلقا، جد بالمسافر السير أو لم يجد. بقي هنا أن نقول عندما قال الشيخ، قال البشار: وأرخص بالبر إذ تزولا، قال الشيخ خليل: ورخص له جمع الظهرين ببر، إن هذا يشيرون به إلى أن الجمع بين الصلاتين يشرع في سفر البر، أما في سفر البحر فلا يجوز الجمع قصرا للرخصة على موضعها، ولأن المسافر في البحر هذا في السفينة كما يصلي جمعا يمكن أن يصلي استقلالا، فلذلك لم يجيز له الجمع. ويمكنكم أن تقيسوا سفر الجو على هذا، فلا يجمع من يسافر بالطائرة أيضا. وقلنا إن الحنفية منعوا الجمع، قالوا لا جمع بين صلاتين، لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحو ولا في مرض ولا في صحة، ولا يشرع الجمع عندهم إلا في مزدلفة وعرفات، وما سوى ذلك فلا يجوز الجمع، يعني لا يجوز جمع صلاة إلى وقت صلاة أخرى. ولكنهم قالوا: يجوز للمسافر أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها، ثم بعد ذلك يصلي التي تليها في أول وقتها. وهذا هو ما يسمى الفقهاء بالجمع الصوري، الجمع في الصورة فقط، الجمع فيما يبدو للناظر، أما في واقع الأمر فليس بجمع، لأن كل صلاة تصلى في وقتها، تصلى الظهر في آخر وقتها، وتصلى العصر في آخر وقتها، في أول وقتها، وكذلك تصلى المغرب في آخر وقتها، وتصلى العشاء في أول وقتها. فإذا نظر الناظر ظن المصلي يجمع، والحاصل أنه لا يجمع، لأن كل صلاة تصلى في وقتها. وعلى هذا الجمع حمل الحنفية حديث الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في غزوة تبوك، وحملوا عليه الحديث الآتي حديث معاذ، وقالوا هذا الذي يجمع هذا الجمع الصوري فيصلي الظهر في آخر الوقت ويصلي العصر في أول الوقت، هذا يسمى أيضا جماعة بين الصلاتين. قالوا وليس في حديث أبي هريرة هذا، ليس فيه النص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج صلاة من وقتها وأدخلها في وقت غيرها، مفهوم؟ فنحن مثلا الجمهور يحتج عليهم يقولون كيف النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فيقولون الحنفية يمكنهم أن يسألوننا، فيقولون يمكنهم أن يسألونا فيقولون هل في هذا الحديث النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الظهر في وقت العصر، أو أوقع العصر في وقت الظهر، قصار ما فيه أنه جمع. ومن فعل هذا الجمع الذي ذكروا يعني الجمع الصوري فيصح فيه أنه جمع. ومما سوغ لهم هذا الحمل ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجعل يجمع بين الصلاتين، يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها. الحديث، وهذا الحديث نص على ما ذهبوا إليه، لكنه حديث ضعيف، فلذلك الاحتجاج به لا ينهض. هذا الحديث الطبراني لما رواه قال عقبه: لم يروي هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا غصن بن إسماعيل. غصن بن إسماعيل هذا لم يوثقه أحد، لم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان معروف أنه يوثق رواة لا يوثقهم أحد غيره. ومع أنه وثق غصنا هذا، غصن بن إسماعيل، قال وربما خالف، وهو قد خالف في هذا الحديث، لأن حديث معاذ مروي كما سيأتي في الموطأ بغير السياق الذي رواه به غصن بن إسماعيل. ولذلك قال الحافظ بن حجر الهيثمي لما ذكر حديث غصن هذا قال: وهو في الصحيح وغيره بغير هذا السياق. إذن هذا حديث لا يصلح للاحتجاج. احتج الحنفية أيضا بما رواه البزار عن حفص بن عبيد الله قال: كان أنس بن مالك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلاها، ثم صلى العصر في أول وقتها، ثم يصلي المغرب في آخر وقتها، ثم يصلي العصر في العشاء في أول وقتها، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر. وهذا أيضا نص صريح على ما ذهب إليه الحنفية، وهو أيضا حديث ضعيف. فإن بزار لما روى هذا الحديث قال: ولا نعلم أحدا تابع حفص بن عبيد الله في روايته لهذا الحديث، لا يعلم أحد رواه كما رواه. ثم قال البزار: وقد رواه الزهري بخلاف ما رواه حفص. وأنتم يعني تعلمون أن الزهري أجل وأحفظ، والقول قوله إذا خولف. زيد على هذا أن في إسناد البزار محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو ثقة لكنه مدلس، والمدلس هذا إذا وجد حديثه في إسناد فإنه لا يقبل إلا ما صرح فيه بالتحديث، أما ما قال فيه عن فلا يقبل تحديثه لأنه مدلس. واستدل الحنفية أيضا بما رواه الشيخان، استدل الحنفية على هذا المذهب الذي ذهبوا إليه بأن الجمع إنما هو جمع صوري فقط، ولا يجوز نقل صلاة وإخراجها عن وقتها وإيقاعها في وقت غيرها، استدلوا على هذا بما رأوه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلى المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها. فهذا ابن مسعود قال، هذا ابن مسعود يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها. معناه أنه لا، أنه لا لا لا جمع كما ندعي، كما يدعي الجمهور، وإنما الجمع كما قالوهم، كما قالوهم يعني جمعا سوريا فقط. لكن هذا الجواب عن هذا أن الجمع كما نذكر نفاه ابن مسعود، لكن أثبته غيره، أثبته معاذ، أثبته ابن عمر، أثبته أنس، ومن حفظ وشهد حجة على من لم يشهد ولم يحفظ. ثم إن النظر يدل على ضعف المذهب الذي ذهبوا إليه عندما يقولون إن هذا الجمع المراد به، الجمع الذي في الأحاديث المراد به أن تجعل أولى الصلاتين في آخر الوقت وثانية الصلاتين في أول الوقت، وأن هذا للمسافر ويمكن أن يفعله المريض. نحن نسأل: ألا يمكن للصحيح أيضا، للصحيح الحاضر أن يفعل هذا؟ هل الحاضر الصحيح يمكنه أن يصلي الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت أم لا يمكنه؟ يمكنه، هذا يمكنه. وقد تقدم لنا لما تحدثنا في المواقيت حديث السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى الصلوات في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت للمصلي عموما. فلو أراد الحاضر الصحيح الذي ليس هو بمسافر ولا هو بمريض أن يصلي الظهر في آخر الوقت وأن يصلي العصر في أول الوقت، هذا له أم ليس له؟ لا. فحينئذ ما معنى السفر؟ حينئذ ما معنى كون السفر مجلبة للرخصة، مجلبة للتوسعة؟ إذا كان لا يجوز في السفر إلا ما يجوز في الحضر، فهمت القضية؟ فهذا إذن دليل على ضعف ما ذهبوا إليه من هذا الجمع الصوري. مما يدل على هذا الضعف أيضا أن العلماء، أنا قلت لكم في المجلس الماضي إن العلماء مجمعون على أن الجمع مختص بالصلاتين المشتركتين في الوقت، فالجمع بين الظهر والعصر، الجمع بين المغرب والعشاء، الإجماع على أنه لا جمع بين العصر والمغرب. لو كان الجمع الذي ذكره الحنفية رحمهم الله هو هذا الجمع الصوري لجاز للإنسان أن يصلي العصر في آخر وقتها وأن يصلي المغرب في أول وقتها، لا مانع من هذا، وحينئذ يكون جمع كما قالوا، سيكون جمعا صوريا، والإجماع منعقد على أن العصر لا تجمع مع المغرب. فدل هذا على أن الجمع المذكور في الأحاديث ليس هو الجمع الذي يذكره الحنفية. مما يدل أيضا على ضعف هذا المذهب من النظر أن السفر موضع للترخص، موضع للتوسعة. لو قيل إن الجمع المذكور في الأحاديث هو الجمع الذي يذكره الحنفية لكان هذا أعظم تضييقا من الصلاة في الحضر. كيف؟ لأن المصلي في الحضر هذا له وقت متسع يصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره، لكن إذا قلنا له في السفر أردت أن تجمع يجب أن تصلي في آخر الوقت وأن تصلي الأخرى في أول الوقت أو آخر الأوقات وأولها، مما لا يعرفه كثير من الخاصة فضلا عن العامة، فهذا يكون فيه أشد التضييق وأكبر الإيقاع في الحرج منه في الحضر. فكيف يكون حينئذ السفر رخصة وهو موقع؟ يعني السفر عندما تسمع السفر الشرع يفهم منه التوسعة، وعلى قولهم هذا يكون السفر قرنا للضيق والحرج، ويكون السفر أعظم، يكون المسافر في ضيق أعظم منه لو كان في الحضر. وهذا كله يدل على ضعف المذهب الذي ذهب إليه الحنفية رحمه الله والأظهر مذهب الجمهور وأنه يجوز الجمع كما تقدم. والله سبحانه أعلم.